اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة يحتاج إليها الإنسان في حياته لأن يصل إلى الله للهدى إلا وبينها الله. وأنت بتبحث عن نفسك في أمثال القرآن، المثل العرب كانوا بيستعملوا الأمثال زمان يلخصوا به خبرات الحياة. يعني واحد عاش خبرة تجربة حياتية معينة وبعدين عايز يجملها، فبيجملها فين؟ في مثل. يقول لك الامثال العربيه. ليه؟ عشان الناس تعبر من الالفاظ الى الواقع، عشان الناس تعبر من الالفاظ الى الواقع. فربنا سبحانه وتعالى جعل في القران امثال عشان نعبر بها من الفاظ القران الى واقعنا. ومن مميزات القران انه يصلح لكل زمان ومكان، مع أنه نزل في واقع محدد على النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج مشكلات موجودة واقعية وليوجه أفراد موجودون حقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن مجمدات وجعل فيه تفاصيل كل ما يحتاج إليه الناس. كل حاجة أنت محتاجها، انت بس محتاج انك تبذل مجهود. هو انا فين في الايات دي؟ محتاج تبذل مجهود عشان تعرف وانا مثلي فين. هل يا ترى انا هؤلاء ولا انا مع هؤلاء؟ هاي الايه دي تنطبق علي انا ولا لا؟ ده الطرف الثاني اصلا. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فضرب الله سبحانه وتعالى مثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: محمد رسول الله. هذه شهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو رسول، وحق الرسول أن يعرف أن هناك مرسل ومرسل إليه ورسالة. لما اقول لك فلان ده رسول يبقى فلان ده ايه؟ معاه رساله، يبقى في حد بعته. يعني كلمه رسول مقتضاها ان في مرسل وفي مرسل وفي مرسل اليه وفيه رساله. قال: محمد رسول الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اشداء على الكفار رحماء بينهم. فذكر الله سبحانه وتعالى صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتهم. اتكلمنا قبل كده إن من صفات أهل الإيمان إن هو بيلين مع الأقدار، وهنا من صفات أهل الإيمان إن هو عنده نفسية سهلة مرنة. واحد بيعرف يتعامل، هو دايما شديد ولا دايما رحيم؟ هو الاثنين. يعني هو بيعرف إمتى يبقى شديد وإمتى يبقى رحيم. معيار الشدة والرحمة على ايه؟ على الحب؟ على الجيران؟ على ان واحد له فضل عليه؟ معيار الشدة والرحمة في المعاملة على الإيمان. قال: أشداء على الكفار. كفار دول لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بالقرآن. قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، بينهم وبين بعض رحمة. أحيانا تجد واحد رحيم على الكفار شديد على المسلمين، وده بقى متفاوت. يعني ممكن واحد يكون شديد على المسلمين في غاية الشدة، ما بيعديش غلطة. لو واحد صح وعمل غلطة ما بيعدلوش أبدا، ولو تعامل مع الكفار تلاقي في غاية الأدب وفي غاية الرحمة وفي غاية اللطف. فحجب هو حضرتك قلبت الآية، الآية بتقول أشداء على الكفار وحماء بينهم ودبشات. كل ما الإيمان بيزداد كل ما رحمتك بأهل الإيمان تزداد. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لما النفاق بيدخل بتلاقيه أول واحد ينال منه أهل الدين أهل العلم. يعني لما يحب يشتم حد يشتم مين؟ يشتم الشيخ. ليه؟ ده نفاق. ما هو السهل قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكل ما الإيمان بيزداد كل ما أنت ترحم أهل الإيمان، فتبقى أكثر الناس رحمة بأهل الإيمان. وكل ما علمك بأن فلان له شأن أو له مكان أو له طريق في الوصول إلى الله كل ما رحمتك به هتزداد أكثر. وكل ما بتعرف أن فلان أشد كفرا من فلان كل ما شديدك عليه بتزداد أكثر. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. غلب الصراعات بين المسلمين لما تقعد تفكر كده، يا صراعنا ليه؟ يعني احنا بنصارع ليه؟ بنخلق على ايه؟ هو المشكلة عند مين؟ ويا ترى لو الطرف التاني مات وانا اللي خدتها، فلوس مثلا، منصب، وجاه، سلطة، وبعدين اللي ورا ده ايه؟ اللي ورا ده حساب وجزاء وجنة او نار. يعني هي في الاخر يا جنة يا نار برضو. هو المصير هو اللي في الحالتين هو يا جنة يا نار. ما هو ما فيش الا ده. في الاخير عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. قال رحماء بينهم تراهم. لو انت عينك بقى طلعت على اهل الايمان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او الذين جاءوا من بعدهم ركعا سجدا، هتشوفهم بيصلوا، بيحبوا ربهم، بيخضعوا لامره، بيسجدوا له، بيذلوا لامره، بينقادوا لعظمته. تراهم ركعا سجدا، سيماهم في وجوههم. وموضوع سيماهم ده محتاج وقفة. الكفار لهم سيما، قال سنسمه على الخرطوم، قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الكفار لهم سيما والمنافقون لهم سيما، قال ولو نشاء لا رأيناك فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم. قالوا لازم تعرف النفاق، لازم تعرف يقينا تعرفه في الكلام. إذا حدث كذب، إذا أتمن خان، إذا عاهد غدر، يقينا تعرف إن ده منافق. وممكن لو عندك بصيرة ببص من بعيد هتفهمه. وأهل الإيمان لهم سيما. دخل عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هذا الوجه كذاب. عبد الله بن سلام ده كان عالم من علماء اليهود، حخار حافظ. دخل على النبي عليه السلام وبعدين قبل ما النبي يتكلم قال لهم لا لا ده نبي، ما هذا الوجه بوجه كذاب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. قال سيماهم في وجوههم من اثر السجود. عارفين اكبر فتنه؟ فتنه المسيح الدجال، المسيح الدجال. انما اصلا قال على سيما الكفار سنسيمه على الخرطوم، قال بين عينيه كافر يقراها كل مؤمن. مش لازم يكون متعلم القراءه، هو هيقرا بايمانه هيعرف ان ده مش ربنا، مع انه هيحيي الموت، مع انه هيمطر السماء، هيقول للسماء امطري فتمطر، هيقول للارض انبتي فتنبت، هيشوف خوارق العادات في العلم والقدرة. بس هو في حاجة محركاه، في إيمان يجعله يرى. قال سيماهم في وجههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. إن ربنا لما أراد أن يذكر في التوراة سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم ركع سجود خاضعين لأمره. ثم لما ذكر في الإنجيل مثل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع. اليهود كانوا يستعلون على العرب بأنهم أهل العلم والإيمان، فضرب الله مثلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل العلم والإيمان أكثر من اليهود. والنصارى تخلوا عن عيسى بن مريم وتركوه وأسلموه. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. يقول شطأ ده يعني نبات ثمار، واحد زرع زرع وبعدين الزرع أنتجت أنبتت وبعدين الزرع كبر، ما كنتش عارف الزرعة الأصلية من الزرعة الفرعية. قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني حماه ساعده أعانه. يقولوا آزر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر فاستغلظ، يعني زرعة طلعت وزرعة طلعت وزرعة طلعت وزرعة طلعت، فبقت الشجرة الأصلية بقى الساق الأصلية ثخينة ثقيلة سميكة قوية، فاستغلظ بقت غليظة. قولوا قال فاستغلظ بعمر، فآذره فاستغلظ فاستوى فنضج فأنتج، فأصبحوا قوة ضاربة باجتماعهم. يبقى ضرب مثل في التوراة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة، وضرب مثل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل بالاجتماع، أنهم اجتمعوا على الطاعة. قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكان أول أمر لهم بالتقوى والثاني بالاعتصام. قال فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني لما استوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحملوا الدين، لما عملوا للدين، لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح هناك نتاج. هذا النتاج أعجب أهل الإيمان، أعجب أهل الإيمان، واغتاظ منه أهل الكفر. كلمة ملك بيستدل يقول وكل من اغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ناله من هذه الآية على قدر غيظه، لأنه لا يغيظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكفار. قال ليغيظ بهم الكفار، نتاج بما مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مدحوا بنصرة الدين، مدحوا بالعمل للدين. هو الدين مسؤولية مين؟ مسؤوليتك ولا أنت ضيف، ولا مسؤولية الشيخ فلان أو المؤسسة الفلانية أو المدرسة الفلانية أو السلطة الفلانية أو الوزارة الفلانية؟ الدين مسؤولية الأمة، كل واحد يدور، كل على قدره. قولوا للدين يا واحد، اعملوا للدين. قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. يقولوا بيانية للجنس، يعني أن كل من آمن وعمل الصالحات وعده الله مغفرة وأجرا عظيما. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، إن راجل المؤمن عقليته عقلية مرنة، بيعرف يتعامل في كل المواقف، بيعرف يتعامل مع الكفار يبقى شديد، ولما يتعامل مع المؤمنين يبقى رحيم. ما تقلبش الآية، دايما لما تيجي تخش في اي صراع او نزاع فكر هو انا بتنزع مع مين وعلى ايه، النزاع ده على ايه، ومين اطراف النزاع، مؤمنين ارحم، كفار شد. يعني انا هشد ولا ارحم الاثنين، يعني انا ما نفسية شديدة ولا نفسية رحيمة الاثنين. وهذه مرونة الاسلام، انك بتعرف تشد امتى وترحم امتى، بتعرف تغلظ امتى وتلين امتى. اشدوا على الكفار الرحماء بينهم. ثم مثل اخر، مثل ازله فاستغلظ فاستوى. ان نبته طلعت زرعه، الزرعه كبرت وبقت واقفه جنب النبته الاصليه. احنا للاسف عندنا ميل للانفصال. عارفين لما اب مثلا بيخلف عيال وبعدين العيال دي بتكبر وهم صغيرين بيبقوا ممكن يناموا في اوضه واحده، وبعدين لما بيكبروا كل واحد بيقول له انا عايز اوضه لوحدي، وبعدين لما بيكبروا شويه كل واحد عايز يتجوز، فكل واحد بقى عايز شقه لوحده. علاقته بابوه وامه مش هينفع تتقطع، فبقى بينه وبين ابوه وامه اسمها علاقه ايه؟ الارحام. بقى لازم يروح يزوره، مش هينفع تقطع علاقتك بيه. وهكذا الحياه، ان اهل الايمان واحد بيعلم واحد، واللي بيتعلم بيكبر وبيشيل، وبينه وبين اللي علمه علاقة رحم، وبينه وبين اخوه علاقة مؤازرة. قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. قال اشدد به ازري. يقولوا الازار ستر، فين الازار؟ الازار والغداء بتوع الحج والعمرة، الثوب اللي بيلبس في منتصف الجسد الاسفل. يقول له اشدد به ازري، يعني يا رب انا عايز حد يسترني لما يطلع على عوره يسترني. المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يحوطه من ورائه واحد واقف فراغ في ظهرك سندك. اشدد به ازري واشركه في امر. يقول له الوزير الذي يتحمل اوزار، يعني بتحمل مسؤوليه. واجعل لي وزيرا من اهلي، يعني انا عايز يا رب، مش عايز واحد متفرج، مش عايز واحد يطبق، مش عايز واحد تابع، عايز واحد يتحمل. وزيرا من اهلي اشدد به ازري. مدح الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، انهم ناموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحمل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لما الصحابه فتحوا ابواب على المسجد، المسجد كان مفتوح وهما كان عندهم بيوت وكل واحد بيجي يسكن يقول لك لا انا هسكن بعيد ليه، انا هسكن جنب المسجد. فبعدين بداوا يعملوا ايه؟ يفتحوا باب من بره وباب من جوه، فاللي عايز يدخل بيتهم ممكن يدخل من جوه، من جوه المسجد، او يدخل منين؟ من بره الشارع. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الابواب قد كثرت في المسجد، فقال كل باب يغلق الا باب الصديق. النبي عليه الصلاه والسلام كان باب بيته في المسجد، قال لهم الابواب دي كلها اتقفل الا الصديق، ما من احد له يد علينا الا كفاناه بها الا الصديق، فان له يد يكافئه الله بها يوم القيامه. ويد النبي صلى الله عليه وسلم على الصديق اعظم من مئات الالاف من ايدي الصديق على مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء تحملوا دون ان يتراجعوا للوراء. كل واحد له دور في الدين، محدش يقول انا ضيف وانا اعمل ايه وانا ظروفي ايه. فكر، دور، ابحث، انا ممكن اخدم الدين ازاي، انا ممكن انصر دين ربنا ازاي، انا ممكن اقرب من ربنا ازاي. ما تعيش في دور المشاهد، ولا انا وظفت ان انا اكل واشرب وانام، وبعدين لما بتوع الدين بقى يقول لنا حاجه لما نسمع الكلام. هذه مسؤوليه حملها الله للامه، هذه مسؤوليه حملها الله لكل من كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كل على قدره. فكونوا للدين رواحل. نوصل وبها اختم، يقول الناس كابن مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة. علماء بنو إسرائيل رفضوا أن يتحملوا الدين، وأمة بنو إسرائيل رفضت أن تتحمل الدين، فاستبدلها الله سبحانه وتعالى. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، شايلين ومش فاهمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة. الإبل الجمل اللي بيعمل بالصحراء بيصيف نفسه، بيخزن المية، بيشيل، بيتحمل، بيجري في الصحراء، عنده استعداد يخوض مئات الكيلومترات، آلاف الكيلومترات. ليه؟ عشان يؤدي رسالته. وكذلك أهل الإيمان، كونوا للدين رواحل، خليك متحمل مسؤولية دينك على قدرك، محدش كلفك ما لا تطيق، بس انت ليك دور في الدين. اوعى تفكر ان دورك في الدين انك تاكل وتشرب، لا، ليك دور اكتر من ده. ابحث عنه. لما جاء نعيم بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مؤمن يا رسول الله، وكانت الاحزاب قد احاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء، انما قال له: خزن ما استطعت. قال له: انا مش عارف اقول لك ايه، الدنيا زي ما انت شايف كده، اعمل اللي انت بتقدر عليه. كان ممكن يقول له حاجات كتير قوي، كان ممكن يقول له: اقف الحراسه، احفر خندق مع اللي محفور، حاول تشوف فلوس عشان الصحابه ياكلوا، لو معاك سلاح جهز بيه واحد، جهز جيش، حاول تجيب اخبار الكفار، شرف وخبرات. انما قال له ايه؟ خزن ما استطعت. قال له: انت دور لنفسك على دور. فانت كذلك، كل يبحث نفسه عن دور. محمد رسول الله، والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في كتابه وان يعلمنا تاويله وان يرزقنا العمل بالعلم وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يعتق رقابنا من النار وان يعفو عنا وعنكم. اقول قولي هذا، استغفر